محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على قول الماتن رحمه الله تعالى: ومن قطع صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره إلى آخره. وقفنا على قوله رحمه الله، أو وقفنا على بعض مسائل الصيد، وقفنا على إذا أحرم ومعه صيد. نعم إذا أحرم ومعه صيد. وذكرنا في المسألة ثلاثة أقوال، وذكرنا بأن رأي الحنابلة رحمه الله تعالى أنهم يجعلون أنه ممنوع من أنه يجب عليه أن ينزع يده المشاهدة دون الحكمية فيبقى ملكه هو، وهذا مذهب الشافعي وجماعة. وذكرنا بأن أنه إذا قلنا بأن ينزع يده المشاهدة فإنه ينزع يده عن كل مملوك، إلا أن في هذا القول هناك أيضا قول آخر. يعني في هذا القول عندهم قيل أنه ينزع يده عن كل مملوك سواء كان معه أو كان في بلده، وقيل بأنه لا، إنما ينزع يده عما هو معه في خيمته، أما ما كان خارجا فلا يلزمه أن ينزع يده. هذا قول في هذا خلاف في هذا القول. يعني قيل بأنه يجب عليه أن ينزع يده، نحن قلنا في الدرس الماضي بأنه إذا كان يملك حمام مزدل في يوم كذا فإنه يجب عليه أن يرسل يده. وعندنا رواية أخرى أنه لا، أن ينزع يده الحكمية، ينزع يده المشاهدة التي معه في الحرم فقط، وأما التي في بلده وكذا فلا يلزمه أن ينزع يده. سبق لنا أن الراجح أنه لا يلزمه هذا، وإنما هو من الاستدامة، والاستدامة أقوى من الاستدامة. سبق لنا هذا القول. المسألة الثانية وهي من المسائل المهمة جدا، وهي إذا أحرم، إذا دخل الحرم ومعه صيد. إذا دخل الحرم ومعه صيد، المسألة الأولى إذا أحرم ومعه صيد. المسألة الثانية إذا دخل ومعه صيد. وإذا قلنا إذا دخل الحرم معه صيد إن كان محرما في باب أولى، هي المسألة الأولى. لكن إذا دخل الحلال، يعني واحد من أهل مكة مثلا خرج يترمى وخرج عن حدود الحرم، ثم أراد أن يصاد ظبيا حيا حلالا، ثم أدخله وهو حي، هل ينزع يده أم لا؟ قبل أن نذكر هذه المسألة، هناك خلاف كبير، خلاف قديم. قبل أن نذكر هذه المسألة، هناك خلاف قديم. هل الذي يحرم عليه الصيد، انتبهوا لهذه المسألة، هو المحرم والحلال في الحرم، أم الذي يحرم عليه الصيد هو المحرم فقط؟ عندنا مسألتان. هل الوصف وصف الله جل وعلا عن الصيد لمن كان محرما ولمن كان في الحرم، أو نهي الله جل وعلا الوصف لمن كان محرما فقط وعليه؟ الآيات كلها لو لاحظناها كلها في من كان أو لا، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني كلها وأنتم حرم. هل هذا الوصف هو فقط المقتضي للمنع، أو هناك وصف آخر وهو من كان في الحرم أيضا؟ جماهير أهل العلم على أن هناك وصفان لمن كان محرما ولمن كان في الحرم، فإنه ممنوع من ذلك وعليه الجزاء. واضح؟ والدليل على هذا هو الآيات، هذا في القسم الوصف الأول. والثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينفر صيده، صح؟ ولا ينفر صيده، ففيه الجزاء وعليه الإثم. القول الثاني وهو مذهب الظاهرية أن الجزاء إنما هو على الوصف الأول وهو الإحرام، أما في الحرم فليس فيه جزاء مع إثمه. يقولون لا جزاء فيه لكن مع إثمه. ليش إثمه؟ قالوا لأن السنة ثبتت بهذا. الآيات ما فيها نهي، الآيات كلها وأنتم حرم في موضعين وأنتم حرم. أما في السنة فقد جاء النهي ولا ينفر صيده وليس هناك جزاء. هذا مذهب الظاهرية، ولا شك أن هذا مذهب ضعيف. هذا مذهب ضعيف. لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعل الوصف الحكمة للحرم وجعل الوصف الحكمة للإحرام. قال آمنا مطمئنا. ها؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام كلها محرمة. فهذا الوصف موجود في كلا الاثنين. كذلك هذه فتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد كان الصحابة نقل عن جمع من الصحابة من عباس وعائشة وابو هريرة كانوا يستفتون ممن يقتل صيدا في الحرم وهو حلال فيفتونه بالجزاء. كثير جدا تضافرت الأدلة عن الصحابة أنهم كانوا يفتون بالجزاء مع الصيد في الحرم. تضافرت النقول عنهم كذلك. إذن هذه مسألة. إذن سنخرج الآن عند خلافنا الآن الجزاء عند الظاهرية. نعم. طيب المسألة الثانية وهي الأهم المهمة، إذا دخل الحرم معه الصيد، اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقيل يجب إرساله، وهذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى ومذهب أبي حنيفة، لقول الله جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينفر صيده، ولا ينفر صيده، وما دام قد دخل الحرم أصبح من صيد، أصبح من صيد الحرم. وقول الله جل وعلا: إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وكون الصيد يمسك ينافي الأمن. القول الثاني وهو مذهب الشافعية ومالك رحمه الله تعالى أنه حلال له ولا يلزمه إرساله، وذلك أن هذا الصيد هل هو من صيد الحرم؟ ليس من صيد الحرم، أو لا؟ هذا قد جيء به من خارج الحرم، فهو ليس من صيد الحرم. ولهذا فإن من دخل الحرم ليعتمر وليحج ليس من حاضر المسجد الحرام، ليس من حاضر المسجد الحرام، ليس منهم، مع أنه الآن تلبس بمكثه معهم، ومع ذلك هذا عار. فالأصل أنه ليس من أهل الحرم. كذلك الصيد الذي أتي به من الخارج لم يكتسب صفة الصيد الحرم الذي لا ينفر صيده. واستدلوا أيضا بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقل عن أبي هريرة وعن ابن عمر أنهم أفتوا أناس بأكل صيدهم إذا أدخلوه إلى الحرم وأنه حلال لهم. وكذلك أنه يلحق الناس مشقة عظيمة، هولا يعني إذا قلنا الحمام ما يذبح داخل مكة أبدا، هولا مشقة عظيمة، يعني تخيل الحمام لا يذبح في مكة الحرام، هذا يزعم على قول حنابلة، هولا لا يذبح الحمام أبدا. والدجاج ها الدجاج يذبح، ليش؟ لأنه غير مصيد، هولا ليس مصيد. إذن على قولهم لا يجوز ذبح الحمام أبدا، ولا تذبح الضباء، ولا خلاص دخلت مكة دخلت الحرام حرمت، ويجب عليك أنك ترسلها تطلقها. ولهذا كان الصواب هو مذهب الشافعي رحمه تعالى، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز واختيار الشيخ خالد بن عثيمين رحمه الله، وعليه العمل الآن في مكة. الآن تذهب إلى بعض المحلات تجد حمام حي أولا ويقول ويذبحه، نعم، هذا كله مملوك داخل الحرم ولا خارج الحرم؟ خارج الحرم، اشتري من خارج. ف وكذلك ابن علي طبعا احنا جبنا أبعد شيء وهو الذبح، البيع والإمساك وكذا، أولا التربية هو. ها يعني يحرم عليك تربي حمام وتنميه، ما في تنمية الحمام أبدا داخل الحرم، هذا كله من الذبح والإرسال يده المشاهدة. ها؟ هذا كله على مذهب الحنابلة، والصواب وما ذكرته لكم، وهذا فيه تيسير على الناس، هذا فيه تيسير على الناس، ويعني تضييق على الناس بشيء ليس به دليل ظاهر ومحتاجون إليه، هذا ليس من مسألة فقه الشريعة. الحقيقة أني نسيت مش ذكرنا من المسائل الدرس الماضي. احنا أخذنا الدلالة وأخذنا منصيدة لأجله أخذناها من الاعتبار. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، هذه كلها مرت معنا قول صيدا سبق لنا. قال إن قتل صيدا، شوف صيدا هل هو صائد الصائد محرم؟ هذا بالاتفاق أولا. والصائد حلال داخل الحرام على الخلاف وهو مذهب الجمهور. قال مأكولا أيضا مر معنا الخلاف، هل المأكول يشترط المأكول أو كله أو كله مصيد سواء كان مأكولا أو غيره كالسبع وكما ذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومالك من السبب. قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا ضد البحري وضد أيضا المستأنس، نعم. قال أصلا أي أنه متعصب فيه هذا الصفة وليس عالما. قال ولو تولد منه من غيره مر معنا هذا كالسمع. قال أو تلف في يده، تلف في يده مرت معنا الدلالة والإعانة وهذه كلها داخلة فيه، ويده المشاهدة وأولى هذا كلها. بمعنى لو أنه أمسك الصيد في يده واستمر معه هل عليه الجزاء؟ ليس عليه الجزاء، عليه الجزاء متى؟ إذا تلف. لكنه آثم ولا غير آثم؟ آثم. فالكلام على القتل، إذا متعلق الجزاء عنده هذا ذكرناه هذا عند قوله إن قتل أو لا، ذكرنا أن المناط عند القتل، أما عند إمساك يده وكذا وما تلف هو آثم، لكنه لا يخاطب بالجزاء حتى يقتل لقوله وإن قتل، هذه نبهنا عليها في أول الشرح. وذكرنا أيضا معنى الاشتراك لو اشترك قوله أو تلف في يده قال فعليه جزاؤه، والجزاء سيفصل المؤلف رحمه الله تعالى بابا كاملا في جزاء الصيد وكيف نعرف جزاء الصيد. وأما الجزاء فهو محل إجماع بين أهل العلم، قال الله جل وعلا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من الناعك ما سيأتي إن شاء الله. قال ولا يحرم حيوان إنسي، الحمد لله لا يحرم حيوان إنسي، حيوان الإنسي هو من كان مستأنسا بالناس. شو مثل بهيمة الأنعام ومثل الدجاج البقر والغنم والإبل، هذه كلها لا تحرم على المحرم وعلى الحلال داخل الحرم. فالناس يذبحون الدجاج ويذبحون الغنم ويذبحون المعز ويذبحون البقر سواء كان محرما أو سواء كان حلالا فيه، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. ما مستند الإجماع؟ ها؟ وش يقول نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح بيده الشريفة 63 ويؤتى بالهدي وأضح، فهو محل اتفاق بين أهل العلم لا إشكال فيه، إن هذا معنى من الدين الضرورة، ما في كلام بأنه كان يذبحون. فبالعكس لو ذبح في غير الحرم ما أجزأت عند الجمهور، لو ذبح الهدي في غير الحرم ها ما أجزأت عند الجمهور، نعم. قال ولا يحرم حيوان إنسي، قال ولا صيد البحر، وهذا أيضا محل إجماع بأن صيد البحر حلال أو لا. قال الله جل وعلا ها أحل لكم صيد البحر وطعامه، ذكرنا خلاف المسألة هنا ها ذكرنا إذا وجد البحر في الحرم أو النهر في الحرم، ذكرنا المسألة فيها قولان، المسألة فيها ذكرنا خلاف فيها. ثم قال ولا قتل محرم الأكل ولا الصائم. قوله طبعا قبل أن ننتقل ولا صيد البحر، ما هو صيد البحر؟ اختلف أهل العلم في ضابط صيد البحر، لأن هناك من الأشياء ما هو يعيش في البحر ويعيش في البر، اتفق أهل العلم على أن ما لا يعيش لا في البحر أنه هو صيد البحر أو لا، كالسمك والحيتان وسمك القرش واختلفوا فيما عداهما. فقيل إن المرد في هذا إلى بيضه وولادته. فإن كان يبيض في البحر ويلد في البحر فهو بحري، وإن كان يبيض ويلد في البر فهو بري. وقيل إن الحكم للأغلب، فإن كان الأغلب مكثه في البحر فهو بحري، وإن كان الأغلب مكثه في البر فهو بري. وقيل إن البحر هو ما لا يعيش إلا في البحر، ما لا يعيش إلا في البحر فقط. أما الذي يعيش في البر والبحر فإنه ليس بحري. فعندنا التماسيح ومثلا كلاب البحر، وعندنا مثلا الضفادع والسلحفات، وهذه كلها تعتبر برية حتى ولو كانت تلد وتبيض في البحر. وهذا هو الأظهر، أن ما لا يعيش، أن ضابط البحر هو ما لا يعيش إلا في البحر، وأما ما يعيش في البر والبحر فإنه يعتبر بريا للقاعدة في الأطعمة، وهو أن يقدم فيها الحظر، يقدم فيها الحظر. نعم. قوله ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر، قال ولا قتل محرم الأكل، مؤلف نص عليها، مرت معنا المسألة هذه أولا، محرم الأكل، متى ذكرنا المسألة هذه؟ ايش فيكم؟ ما ذكرنا المسألة هذه ولا محرم الأكل؟ ها؟ إيه مأكول، لما ذكر شرطة قال وإن قتل صيدا مأكولا، أولا ذكرنا الخلاف، أنا عند الحنابلة صح لهم صح؟ أنهم يحترزون قالوا ولا محرم الأكل، وعند أبي حنيفة لا فيه الجزاء، وعند مالك في بعض الأشياء فيه الجزاء، أولا ما وافقنا إلا الشافعي رحمه الله، أولا صح ولا لا؟ وافقنا الشافعي في هذه المسألة، ومالك وأبو حنيفة عندهم تفصيل، صح ولا لا؟ إذا ولا محرم الأكل مبني على الخلاف سوى، سبق لنا ورجحنا بأن المقصود به هو والمأكول فعلا، وأن محرم الأكل هو لا جزاء فيه البتة. ولهذا قال الله جل وعلا فجزاء مثل ما قتل من النعم، تعويضا لهؤلاء الذين يأكلون هذا المصيد، فإنهم يعوضون بشيء يؤكل، كل هذا تعويض لهم. الحكم في هذا قال الله لا تقتلوا الصيد، والعرب لا تسمي السباع ولا تسمي الأسد ولا تسمي النمر صيدا، وإنما هي أدوات تصيد صاد بها، لا هي ليست هي مصيدة. لكن سبق لنا الخلاف في أن هذا مرد الخلاف في هذا إلى المحرمات في المأكولات. سبق لنا مذهب مالك التوسع أنه لا يحرم كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطير، سبق لنا الخلاف في هذا. قال ولا الصائل كذلك. الصائل ما معناه؟ المعتدي الذي يصول عليك. والصائل عندنا قسمان، إما أن يصول عليك ما لا يؤكل، وإما أن يصول عليك ما يؤكل. أما ما لا يؤكل فقد أجمع أهل العلم على أن ما لا يؤكل أنه لا جزاء فيه ولا إثم، والدليل على هذا هو أن الشريعة أجازت قتل الصائل وإن كان آدميا، كما جاء في الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت رجلا إن جاء ليأخذ مالي، فقال صلى الله عليه وسلم قاتله، فقال أرأيت إن قتلني؟ قال فإن قتلك فهو فأنت شهيد، وإن قتلته فهو في النار. فإذا كان هذا في الآدمي فكيف بالحيوان؟ الحالة الثانية وهي إذا كان مأكولا مثل البعير مثلا، وارد هذا، إذا كان مأكولا صيدا مثل ما نقول مثلا ضبع، نعم، أو فحل مثلا الضبي مثلا، أو ما هو شيء مأكول له صولة وله قوة يعني يخاف من الإنسان فقتله، اختلف أهل العلم هل فيه الجزاء أم لا على قولين. القول الأول أنه ليس عليه جزاء، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، والدليل على هذا هو أن الشريعة أسقطت ضمان الصائل. أن الشريعة أسقطت ضمان الصائل وأنه لا حكم له. وقيل بأن عليه الضمان، وهذا هو مشهور من أبي حنيفة ورواية عن أحمد. وقالوا إنه مصيد، نعم إنه مصيد وقتل، والله جل وعلا يفصل قال ومن قتله منكم متعمدا، وهذا وقع عليه الوصف فجزاء، فما في تفصيل. وإيش يعني الصواب القول الأول وأن الصيال لا ضمان فيه؟ فإذا كان الإنسان لو صال عليه إنسان لا يضمنه مع أن عليه كفارة وعليه الدية وعليه كذا، ومع ذلك إذا صال عليه فلا جزاء فيه، من باب أولى البهيمة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، ها أحسنت، ذكرت لنا مسألة، نعم، وهي الأكل من المصيد. الأكل من المصيد إن كان يعني مسموحا له في أكله، بمعنى لو أن إنسانا مضطرا إلى الأكل فوجد ميتة ووجد صيدا، أيهما يأكل؟ صيد. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. قول الأول أنه يأكل الميتة، وهذا مذهب الجمهور أنه يأكل الميتة ولا يأكل المصيد. لماذا؟ لأن الله نص عليه إلا ما اضطررتم فكلكم مباح، ما لم يكن في ضرر. يعني مثلا صارت مي فيها ايش؟ عفنة مثلا ولا كذا، دعوها. لا لا نتكلم عنها الآن، بس فقط استمت سيارة و... نعم ما فيها أذى، ها؟ يندفع الضرر، يندفع بالحكم الشرعي. احنا نتكلم عن اللحم في تعفن وكذا، يعني سواء لو كانت منكات وتعفنت تجوز ولا ما تجوز؟ تحرم الضرر، دعونا من هذا. نحن نتكلم عن الحكم الشرعي، إذا وجد لا يمكن يوجد الضرر. الحكم الشرعي إذا وجد لا يمكن يوجد الضرر، وهذا من عجائب الشريعة. ترى هذا من عجائب الشريعة التي يعني يقف الإنسان أمامها متعجبا. وأنا دائما أضرب مثال في هذا. الآن الرجل يجامع زوجته طوال عمرهما وهو يقضي وطره منها، ولا يعرف الإيدز ولا يعرف الأمراض هذه ولا زهري أو لا. والإنسان إذا أتى امرأة من غير حلال من مرة واحدة قد يبتلى بالإيدز، سبحان الله، وهما لا يحملانه، هو لا يحمله ولا هي تحمله، ويصاب مباشرة بالمرض. هذا من العجائب، هذا من عجائب الحقيقة، من عجائب الشريعة، من عجائب الوحي. أن المرض يعني كيف هذا الإنسان سبحان الله يعني لا يعرف المرض بالعلاقة الشرعية، ويعرف المرض بالعلاقة غير الشرعية ولو كانت مرة واحدة. وهذا كثير جدا، يعني من يتكلم عن الإيدز يتكلم بهذا بأنه لا يحمل المرض ولا يتحمل المرض ثم وجد فيه المرض. هذا من عجائب الشريعة، أن المباح لا يوجد، لا يمكن أن يوجد معه الضرر. شوف الفعل العجيبة الثانية وهي الحمار. لما كان جائز الأكل، نعم، ليس فيه أي ضرر، لا يوجد ضرر. لما كان الحمار الوحشي، الحمار الأهلي كان جائزا فكان الناس يأكلونه فلا يوجد منه الضرر. لما حرم وجد منه الضرر. والآن الدراسات تثبت بأن في لحم الأتان وإذا كانت آلية أن فيها لحم فيه ما يؤذي الجسم. طيب أين كان الإيذاء هذا عندما كان حين سنوات والناس يأكلونه؟ هذا عجيب عندما ترى الشريعة سبحان الله. يعني هذا دفع لكلامك بأن الميتة لما كان يجوز له أن يأكلها إيش؟ ارتفع الضرر، لا يمكن يوجد الضرر. وإذا اعتدى عليها وهو فيها إيش؟ وفيها وهو بغير حاجتها وبغير الحكم الشرعي وجد الضرر. شوف المرابي يبيع ويشتري، بيع وشراء. تجد الشخص اللي يبيع ويشتري في الحلال ها لا يتسلط عليه شيء، لا يمكن يتسلط عليه شيء، بل العكس يعيش يعني كثير من الناس وجدناهم في سعادة وكذا. نعم. بينما المرابي لا يمكن، لا يمكن أن المرابي يعيش في صحة وعافية، لا يمكن، لا بد تتسلط عليه الأمراض والوساوس والشياطين، وهما كلهم في عملية ظاهرها واحدة، بيع وتجارة، ولكن هذا يتخبطه الشيطان المس، وهذا يبارك الله جل وعلا. هذا من أسرار الشريعة. فالشاهد نرجع المسألة، لو وجد صيدا ووجد ميتة، الميتة الجمهور على أنه يأكل الميتة ولا، لماذا؟ قالوا لأن في قتل الصيد فيه محظوران، القتل والأكل، والميتة فيها محظور واحد، فرفع المحظور الواحد أخف من فعل المحظورين. وقيل بأنه يقتل الصيد ويأكل الصيد، وهذه رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، والمنصوص من عن أحمد رحمه الله أنه يقتل الصيد. لماذا؟ قال لأنه في الأصل حلال طيب، وذاك في الأصل حرام خبيث، فإتيان ما كان أصله حلالا طيبا أولى من غيره. كذلك قالوا إن المصيد حرم لا لأجل ذاته وإنما لوصفه، بينما الميتة حرمت لذاتها لا لوصفها، فأصلها الحل، فصف أصل النذير هو الحل، وهو أنها كانت حلالا ثم حرمت، بينما هذه كانت حلالا ثم حرمت لوصفها لا لذاتها، لا زال الوصف يعني هذا هذا هذا هذا الصيد لو أنه خرج من الحرم نجاز صيده، لكن لما كان بهذا الوصف منع، فما كان ممنوعا في الأصل أقوى وأشنع مما كان ممنوعا في الوصف. ولا شك أن الأول هو الأولى، أن الناس يأكلون الميتة لأنها ثبتت، ولأن مانعها وصف واحد أو المحظور اللي فيها محظور واحد. نرجع هذه مسألة متفرعة، لكن هل يأكل، أنت سؤالك؟ نعم، الصائل هل يأكله أم لا؟ جيبه. لا يجوز، لا يجوز أن يؤكل، لكن يجوز أن يقتله، لكن لا يجوز أن يأكله. لماذا؟ لأن عندنا محظوران، القتل والأكل، فإذا قتله فقد فعله لعذر، وإن أكله فلا يوجد العذر إلا إن احتاج إليه. لكن من يأكله؟ ها خطأ. أيوة، لا، شلون خرج الحرم؟ في تفصيل، إن كان في الحرم مقتولا لا يؤكل عند جماهير العلماء، بل عند عامة أهل العلم أن صيد الحرم ممنوع منه الناس، عامة أهل العلم على هذا، يعني محرم أتى وصاد هذا الصيد في الحرم عند عامة العلماء، بل نقل الإجماع عليه على أنها ميتة، نص أهل العلم على أنها تسمى ميتة، ولهذا يلغز بها هذه المسألة، فيقال شخص سمى وذبح مأكولا وهو مسلم وكتب بالشروط وميتته وذبيحته ميتة، وجوابه هو صيد الحرم. نقل عن بعض التابعين أنه يجوز أكلها من غير الصائد، لكن هذا خلاف شاذ. المسألة الثانية وهو إذا صادها خارج الحرم، هل تحرم على المحرم وعلى غيره؟ عامة أهل العلم على أنها تحرم على المحرم وعلى غيره، لأنها ميتة، ممنوع من الإنسان من صيده وعليه الجزاء، وقيل بأن له أكلها، وقيل بأن للحلال أكلها، ولكن هذا ضعيف، والصواب الأول، لأن الله جل وعلا حرم على المحرم صيد وعلى الحرم صيد ساكنه. ثم قال مؤلف قال ويحرم عقد نكاح. هذا المحظور السابع السابع أولا السابع ويحرم عقد النكاح. قوله ويحرم عقد نكاح هذه عبارة جديدة علينا الحين. مؤلف عد المحظورات كلها ما يقول يحرم أولا، لكن لما جاء عقد النكاح قال ويحرم، مع أن كل المحظورات السابقة محرمة وهي محظور، بينما هنا ها وهي محظور قال ويحرم ويحرم عقد النكاح. وقد تبع المؤلف تعالى الأصل قوله ويحرم عقد النكاح، هذا هو مذهب جمهور العلم أن عقد النكاح محرم على المحرم، لما جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح صح؟ لا ينكح المحرم ولا ينكح بكسر الكاف ولا يخطب، هكذا رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح. وذلك لأن عقد النكاح من قبيل ترفه، نعم ليس فيه يعني فيه صرف عن العبادة تمام. والقول الثاني طبعا هذا ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه، ثبت عن جمع الصحابة رضي الله عنه هذا الحكم. القول الثاني أنه يجوز للمحرم عقد النكاح، وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهي من أمهات المسائل هذه في باب الحج. واستدلوا على هذا بما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. هذا وش سمى الباب هذا بين حديث عثمان وحديث ابن عباس؟ تعارض الأدلة أو لا؟ تعارض الأدلة، وهذا كثير في كتب الأصول يريدون هذا المثال. قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم، إن عقد النكاح وهو محرم، فهذا فماذا تفعل؟ حديث عثمان وش نسوي فيه؟ قالوا حديث عثمان عندنا فيه توجيهان، التوجيه الأول أنه ضعيف وهو في مسلم، فضعفوه بأحد رواته، أظن مصعب بن شيبة سيد. وقيل بأن النهي للكراهة وليس للحرمة قد يشغله، بينما النبي صلى الله عليه وسلم لم يشغله مثل هذا الفعل. ولا شك أن الصواب من الجمهور، لا شك أن الصواب من الجمهور، لكن كيف نجيب على دليل أبي حنيفة رحمه الله تعالى؟ صح؟ هذا السؤال. نقول كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، قال وهم ابن عباس، وهم ابن عباس ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وإنما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حلال، بدليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث يزيد بن الأصم أن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وجاء أيضا في السنن من حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أنه قال أنا الرسول بينهما، يعني بين ميمونة والرسول، وقد تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وعندنا في تعارضها لا شك أنها متعارضة الأدلة، ما في كلام، كل لا شك أن الأدلة كلها صحيحة، فعندنا أن نحتاج إلى قراءة، أولا نحتاج إلى الترجيح بين ما يمكن، نعم ما يمكن أن نترك حديث ودون أن نوجهه. فنقول إن من كان الذي وقع عليه الفعل قد تكلم عن نفسه فهو أولى وأدرى، أولى ميمونة تقول بأنه تزوجني وهو حلال. إذا علمنا أن ابن عباس كم كان عمره؟ 9 سنوات أو 10 سنوات أو يعني لم يحتلم حتى الآن رضي الله عنه والله، وهذا الباب يخفى عليه ولم يخفى عليه؟ يخفى عليه. فكيف إذا كانت ميمونة قال عنها هي تقول بأنه تزوجني حلال، وأبو رافع كذلك، وإن كان في الحديث إسناد المقال في طريقة برافع، إلا أنه أيضا يقول تزوج وأنا الرسول بينهما وهو حلال. فمن وقعت عليها قصة أعلم ممن لم تقع على قصة، ومن كان دون الاحتلام فإن روايته وحكمه سيكون أضعف ممن كان بالغا كبيرا. فهذا هو التوجيه. أما أن نعمل حديث ونقول حديث فهذا غير صحيح. هذا هو الصواب في المسألة، أن عقد النكاح لا يصح وهو محظورات الإحرام. قوله ويحرم عقد النكاح، قال ولا يصح، لا يصح عقد النكاح، وهذا هو مذهب الجمهور، لأنه مبني على المسألة السابقة، وهو كذلك لأن السنة والنهي يقتضي الفساد. وأما الخطبة فقد اختلف أهل العلم فيها. جمهور أهل العلم على أنه يكره. لماذا؟ لأنها ليست عقد. خطبة النكاح ليست كالعقد، فهي كلام، يعني واحد يكلم حتى الآن ما صار فيه، فما فيها عقد، ولا يستطيع الإنسان يذهب إلى من خطبها ويتملكها ويعتبرها زوجها، ولا ليس فيها عقد، وليس فيها استشراف، وليس فيها ترفه، وإنما فيها شبه اتفاق. الخطبة ما فيها عقد، فلهذا العلم جمهور العلم جعلوا مكروه. والقول الثاني وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيمية أنه يحرم، لأن مناط الدليل واحد، إن مورد الدليل واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قال لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، المسألة واحدة ظاهرة رحمك الله. فالصواب هو هذا، أنه يحرم لأنه النهي واحد والتفريق يحتاج إلى دليل. قوله لا ينكح هذا واضح، ولا ينكح إيش معناه؟ ولا يزوج. إذن معناه أن الناس تتعطل لو أحرم مأذون الأنكحة كلها، أو لا فلا ينكح صح ولا لا؟ يتوقع أنه وقف ينكح موليدة، ها؟ له سنة من السنوات كل أهل الزلفية الآن راحوا مأذونين الزلفية 10 ولا 20 راحوا واعتمروا ولا حجوا، سنتعطل في يوم بالعيد الزواجات. نعم، لا يستطيع أن ينكح، واضح الكلام؟ لكن على مذهب حنيفة الحمد لله المسألة سهلة إن شاء الله، لكن على مذهب الجمهور لا ينكح المحرم سواء كانت موليدة أو كان غير موليدة، لا ينكح، لا يعقد عقد النكاح. الحنابلة استشكلوا استشكالا آخر، قالوا فإن حج ولي الأمر الأعظم فهو من وكل المأذونين بعقد الأنكحة، وهذه مسؤولياته، فلا بد نحجر على ولي الأمر نقول ما في حج، لأن لو حج الآن أصبح كل مأذون الأنكحة لا يعقدون لأنهم موكلين من قبله. فالجمهور استشكلوا فعلا هذه المسألة، الرسول قال ولا ينكح وهم وكلاء، وهذا مما يلحق الناس به مشقة عظيمة جدا. لا عاد إذا كان بعد الإمام ما شاء الله يبي الإفراد من يوم من شوال إلى 14 الحجة، حقيقة استشكل أهل العلم هذه المسألة. فقيل إنه فعلا يمنع إذا ولي الأمر أحرم بالحج فلا ينكح أي مأذون، لأنه وكلاء عنه، والوكيل لا يحرم لا يعقد عن موكله. يعني حتى المحرم الآن لا يستطيع أن يقول لفلان الحلال أنكح ابنتي، تبيه لا يستطيع أن يقول هذا ما دام محرما، لا يستطيع، لأنه في حكم الموكيل فقط. ما هو الرسول قال ولا ينكح، من الذي أنكح؟ هو بالنيابة عنهم. الحنابلة خرجوا من هذا، قالوا إن ولاية النكاح، ولاية المأذون، هي تنازل وليست وكالة، يعني هو ولي الأمر تنازل عن هذه المهمة التي له وأعطاها أعطاها غيره، وليست ولاية له أوكلها إلى غيره كولاية الولي على موليته، واضح؟ فإذا الحمد لله فتكون هذه المسألة افتكينا منها يعني في هذا التوجيه، وهو أن ولاية ولي الأمر ولاية المأذون الأنكحة التي تسموها ليست وكالة عنه، وإنما هي تنازل عن حقه في هذا الشيء إلى غيره. ولهذا إذا أوكل الولي الأمر إلى شخص بالإمامة ثم جاء ليؤم الناس، فجاء ولي الأمر، هل ينطبق عليه حديث ولا يؤمن الرجل رجل في سلطانه؟ لا. لماذا؟ لأنه تنازل، أبعد هذه المهمة وجعلها لغيره، فهو الأولى به إلا أن يتنازل الإمام له. لكن الأصل في الشريعة أنه هو أولى الناس بالإمام، لأن ولي الأمر تنازل له بهذه المهمة. إذا نقول بأن ولا ينكح أيضا هي عامة في هذا. نقف على ولا يصح قوله، ونقف على ولا فدية. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. إيه. قتل خطأ سيأتينا إن شاء الله إذا كان سهوا، أو تأتي إن شاء الله في باب، سنأخذ قاعدة إن شاء الله في باب الناس والجاهل.